صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم اجعلنا من الذين بلغتهم إلى رمضان ووفقتهم لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن، ووفقنا اللهم واجعلنا من الذين قبلت صيامهم وقيامهم يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى رمضان أدرسها الجو ليلة القدر وفقها الجو ملكام كسبتها الجو رقا قبار وشهدر قن. وإن شاء الله تعالى علاقة الروح بربها وبارئها سبحانه وتعالى روح يأندس وروح قلبه علاقة كالله قار ما تناكر اللبت لمن روزر علي بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا باللسان وبالقلب بملاسهم بقلبهم الله يستوسى يمك التربت هنيتا عندنا فإذا أسجن اللتان قلتني رقمو يعلم الدنيا تكروش بموت ያስወግድ يوم القيامة ደግሞ يوم القيامة ደግሞ ከተላላቂ አላህ ባሮች የሚያስመድበው ነው። ሌላኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚያወሱት ሰዎች አላህም ያወሳቸዋል። አላህ እኮ ያየኛል፣ አላህ ይሰማኛል። አላህ በሚፈልገው እንጂ አላህ ከማይፈልገው ቦታ መገኘት የለብኝም ይያሉ የሚሉ ባሮች አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ባሮች አሉኝ ያለ መላእክቶችን ይፎክርባቸዋል። ዩባሂ ቢኩሙል መላእካ አላህም አስተዋስና አላቃቸው ሩሃቸው ከአላህ ጋር ያስተሳሰሩ ሰዎች የሚያገኙአቸው ትሩፋቶች ከሞላ ጎደል እስቲ አንዲት አያ ሁላችንም እንደ إن القادسات إن شاء الله يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. الله رب العزه سبحانه وتعالى يلال وعد الله الله قال جبا الذين امنوا لن نزال امنوا باروچو منكم كن انت مكاكل وعملوا الصالحات امنوا ملكام يسروا سوچ الله قال جبتولاچوال من لادرغاچو لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ከነሱ በፊት የነበሩ ደጋግ ያላህ ባሮች በመድር ላይ ተተኪ እንዳደረጋቸው ሁሉ እነዚህም አምነው መልካም የሚሰሩ ሰዎች። እንግዲህ ከአላህ ጋር መተሳሰር የሚቻለው በማልቀስ በመጮህ በመዝለል ፊትን በመምታት ደረትን በማቁሰል አይደለም። لا هذه ليست يعني من الدين كاسلمنا አይደሉም። እነዚህ አይነቶች ሁሉ አላህ አይወድም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደው ተስስር አላህን አመነው አላህን አውቀውት ያ የሚያምኑት አካል አላህን አውቀውት በስሙና በስራው በአውሳፎቹ በቁርአንና በሐዲስ የተገለጹት እንደዚሁም እሱ የሚወዳቸው መልካም ነገራቶች ላይ ተገኝተው ሳሊሃት የሚሉት ሳሊሃ ለአን ይቀበለ ሚንሁ ከአላህ በኩል ተቀባይነት እንዲያገኝ አመቺ የሆነ ስራ ከአላህ ጋር አግሪመንት ያለው ስራ መስራት ማለት ነው። በዚህ የተሳሰሩ ከነሱ በፊት የነበሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተካቸው ሁሉ አላህ እነዚህን እንዲተካቸውና በመድር ላይ ተተኪ ሊያደርጋቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጀመሪያ ደረጃ ባሮችን ከመፍጠሩ በፊት ይህች ምድር አላህ እንደሚገዙና አላህ እንደሚታዘዙ ባሮች እንደሆኑ ሱራቱል በቀራ ላይ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله ملائكة وچن سيانغاغراچو الله ما له ملائكة وچو بمدر لاي تتكي وچن ادرغالهون አላቸው። ሁለት ተፍሲሩ ሁለት ትርጉም አለው። አንደኛው የአላህ ተተኪዎች በምድር ላይ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስራ የሚያስፈጽሙና አላህ የሚወደው እንዲተላለፍ የሚያደርጉ አላህ የሚጠላውን የሚከላከሉ የሆኑ ባሮች ማለት ነው። ሌላኛው የሚተካኩ እርስ በርሳቸው እየተተካኩ አንዱ ሲሞት አንዱ እየተተካ የሚኖሩ ፍጡራኖች ማለት ነው ተብሎ ተተርጉሟል። መጀመሪያ ሲፈጠርም በዚህች ዓለም ዱንያ በጥሩ ሁኔታ ቆይታ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሁሉ ዓላቃው ትስስሩ ከአላህ ጋር ማድረግ አለበት። እንዲያውም ከአላህ ጋር ዓላቃ ሲጠፋ ዓለም ዱንያም የምትጠፋው ያኔ ነው። ዓለም ዱንያም ሩሑ ሃዘል ከውኒ ወሩሑ ሃዚህ ዱንያ ሁወ ዚክሩላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማ ቃለ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ተቁሙ ሳዓቱ ወፊል አርድ መን የቁሉ አላህ። ቅያማ ላይ ትቆም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም። በምድር ላይ አላህን የሚያስታውስ እስካለ ድረስ አላህን የሚያስታውስ ሰው እስካለ ድረስ ከአላህ ጋር ትስስር ያለው ባሪያ እስካለ ድረስ ቂያማን አትቆምም አሉ። እንግዲያው ከአላህ ጋር ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓላቃን ማስተሳሰርና ዓላቃን ማጠናከር ሩሑ ሃዘል ከውኒ የዚህ ዓለም ዱንያ ሩሑ ነው ከመጀመሪያውኑ ለዚሁ ነው የተፈጠሩት ከማለቱ ባሻገር ጭምር ማለት ነው። ሌላኛው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለደጋግ ባሮቹ ቃል የገባው አለ። ወለቀድ ከተብና ፊ ዘቡሪ ምን ባዕድ ዚክሪ አነ ልአርض የሪሱሃ ዒባዲ አሳሊሑን። አላህ በቀደምት መጻሕፍቶች ጽፎ አስቀምጧል። አነ ልአርض ምድር ዓለም ዱንያ በመልካም ሁኔታ መቆየት ወይም ደግሞ ሱረቱ ዙመር ላይ እንዳስቀመጠው ደግሞ ወሲቀ ለዚነ እተቀው ረበሁም ኢለ ልጀነት ዙመራ ሐታ ኢዛ ጃኡሃ ወፉቲሐት አብዋቡሃ ወቃለ ለሁም ኸዘነቱሃ ሰላሙን ዓለይኩም ጢብቱም ፈድኹሉሃ ኻሊዲን ወቃሉ አልሐምዱ ልላህ አለዚ ሰደቀና ዋዕደሁ ወአውረሰና ልአርض ጀና አነ ልአርض የሪሱሃ ዒባዲ አሳሊሑን ጀና። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደጋግ ምቹ የሆኑ ባሮች ይረከቧታል የሚለው በቀደምት መጽሐፍቶች ጽፎታል ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ይጠቅስልናል። እንግዲህ በዓለም ዱንያም ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢከቲ ኢኒ ጃዒሉ ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ ምድር ላይ ተተኪዎች የሚደረጉት ከአላህ ጋር ትስስራቸው ያጠናከረ ሰዎች ናቸው። ሐታ ዓለም ዱንያን የሚወድ ሰው ትስስርነቱ ያኒ ጥንካሬው ትስስሩ ማጠንከር ያለበት ከአላህ ጋር ነው። ለምን ከተባለ የአላህ ስም ከጠፋ ዓለም ዱንያ ራሷ ስለምትጠፋ ሐዲሱ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተቁሙ ሳዓቱ ወፊል አርድ መን የቁሉ አላህ የሚለው ሐዲስ ስንረዳ ማለት ዓለም ዱንያን የሚወዱና የሚያመልኩ የዓለማችን አምባገነኖች ራሱ ሙስሊሞች እንዳይጠፉ ሊጨነቁ ይገባቸው ነበረ። ዓለም ዱንያ ላይ ይህ የሚያፈሩት ቴክኖሎጂ ሁሉ እንዳይጠፋባቸው፣ ይህች ዓለም ዱንያ ውዴታቸውም እንዳትጠፋባቸው፣ ግን አላወቁትም። ሌላኛው እዚሁ ላይ አያ ስንመጣ ሱረቱ ኑር ላይ ነወረ አላሁ ቁሉበና ወቁቡረና ወውጁሃና የውመ ልቅያመት የውመ አነቂፈ አማመ ረብ ልዓለሚን ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከአላህ ፊት ስንቆም ፊታችን አላህ ያብራልን፣ ብቻችን ከቤተሰቦቻችን ከዘመድ ወዳጅ ተለይተን መቃብር ውስጥ ስንገባ መቃብራችን አላህ ያብራልን፣ በዱንያ ላይ ስንቆይ ደግሞ ልባችን የበራ ያደርግልን፣ ከአላህ ጋር የተጠናከረ ግንኙነት ያለው ያደርግልን። እና وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ከነሱ በፊት የነበሩ ደጋግ የአላህ ባሮች በምድር ላይ ተተኪ አድርጎ እንዳስቀመጣቸው ሁሉ አምነው መልካም የሚሰሩ ደጋግ የአላህ ባሮች በአሁኑ ሰዓትም ይተካቸዋል። እንግዲህ መጥፎ ነገር ከተገኘ፣ ችግር ከተፈጠረ፣ በሙስሊሞች ላይ አስከፊ የሆነ ዘግናኝ የሆነ ድርጊት ከተከሰተ የእኛ ከአላህ ጋር ያለው የሮሓችን ዓላቃ ተበጥሷል ማለት ነው። ኩለማ وصلت روحك وقلبك إلى الله سبحانه وتعالى وصلك بنفسه ووصلك بمن في الأرض على رغم أنفهم سيودو تجدو أن تندي ودو الدرجة. حديث الله نبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. الله يسدس تسو سوچ بنعددوبته منقان سوچ بيقطو بيبساچو بته منقان الله ياسوددسو الله سبحانه وتعالى يودلتن باروچم اندي ودولت يادرغال ازي سوچ اندايكفاچو تبلو سوچ اندايكفاچو تبلو يا الله مكر انت يا ليلن سوچ بزو سوچ عال ياني من يهونال ሰዎች ለጊዜው ሊደሰቱ ይችላሉ hatta wallahi muslimoch tawutna nan muslim yihonu sewoch bahaymanotu inkwan ko tsinat yellawun ko wede fellekaw ko yemigottet no nomirut islimna han tasaddaballa kibrehim sibna ham tasaddaballa yih indai hon bedunyan baakhiram indai kefany yemir sew kale qawi alaqataka bi rabbika subhanahu wa ta'ala جنينتاچን ከአላህ ጋር እናጠናክረው አላህ ቃል ገብቷል سبحانه وتعالى لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم والله نبياتنا عليه الصلاه والسلام عند تنشي الصحابه كهالاچو አፈናጠውት ይሄዱ ምን ብለው ይመክሩታል ከአላህ ጋር ያለው ተስስር علاقه በጣም ጠንካራ እንዲሆንለት ሲያስተምሩት ከህፃንነቱ ምን ይላሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. هو قالوا عبد الله بن عباس بن بلال بهزانته بحالاته تفناتوا نو اوك لو ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء بهونه نجر ليتقمو فلغو سوت بيسباسبو علماء رحمه الله تعالى عليهم حديث سيتنتنو لو ان ان لا يالو فرقوچ ان اجتمعت يميلو ضر ضر لا اسكبو حديث شي متا كنبي صلى الله عليه وسلم لو يميلو كن نفع لا اسكبو سو بزو غزي لمغدات انجي لمتقم ايچنك የሚለው ከሐዲሱ አካሃድ سياق الكلام የሚባለው የምንረዳው አለ ሐዲሱ سياق الكلام ያንደጋገር ሂደቱ የሚያስረዳን ለው እጅተማዓት ሰውን ለመጥቀም ብዙ ጊዜ አይሰባሰበው ሰውን ለመጉዳት ግን የሚሰባሰበው ወይን እጅተማዓት على اي ضرك ይምላል ያም ሆነ ሊጠቅሙሁም ፈልገው ወይም ሊጎዱሁም ፈልገው በዓለም ዱንያ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቢሰባሰቡልህ ወይም ቢሰባሰቡብህ ምንም ነገር ሊያደርጉህ አይችሉም ወይም ምንም ሊያደርጉልህ አይችሉም አላህ ይወሰነልህ ካልሆነ በስተቀር ሙሳደፈተ አልቀደር የሚባለው አላህ ከወሰነው ውሳኔ ጋር መጣጣም መገናኘት ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ሰውን ለማስደሰት ሲባል ሰው እንዳይከፋው ተብሎ ከአላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ علاقه المقرارات اسخلكم الله سبحانه وتعالى بمدر لايم ليتكاچو في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الله ديناچو ودولاچوان اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلمنان بهايمانوت بكل وددكلاچو بلو يوددلاچو هايمانوتم በመደር ላይ እንደልባቸው ሆኖ ዒባዳ እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው እንዲያደርጋቸው እንዲያጠናክርላቸው አላህ ቃል ገባ هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ይህ የአላህ ንግግር ነው በአሁኑ ሰዓት አላህ ያስቀመጠው መፍትሄ ተተን በራሳችን አቅጣጫ እየቀየስን የምንጓዝን ትናንት ወንድምና እህታለን አንዳንድ የዒባዳው ላይ ያን ያክል ይሆንና ሞቅ ያለ ሆሆታ ጫጫታ ሲያገኝ خلاص سبحان الله كأنه ملك نزل من السماء ከሰማይ የወረደ መላእክ ይመስላል عبادة مسجد الله ستايو، علاقة مع القرآن، علاقة مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ستاي زيرو زيرو يهون سو شوهت الله سبحانه الله بزنا قرال له سلز مفتيه بالتنيا مفتيه لنرجع مرة واحدة إلى ديننا ولنطلب النتيجة والسبيل المخرج من المأزق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقنا الله سبحانه وتعالى للاتباع به. الله لما كتري وفق أنا النار الله سبحانه وتعالى مفته سولي شنو كقرآن تكمتوال مفته كحديث تكمتوال مفته من يفلقوا يا وطئت يمن فلقوا تنكاري عندنا النصر كالله سكهو ندرس استي الله يي من أين تسونو يمن ترداو بلا استي الله لن نتريكو بلا الله سبحانه وتعالى اسكمتو الله سوش تقر سياقات ماتشو هنا دستا سياقات ماتشو ودا الله مزوري تونا ودا تليا يو رؤية عالم لا يمي الدرق ونقراتوش فوكس يمي عدرقو الرو الله سورة النساء لاي من إلال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أسدستاكم هنا أسازاني هنا نقر بميمت الله وين بميمت أباته وكذي أزاعوا به يسراجوا تالبيبوتا ويصففوا تال سبحان الله instead of علاقة ودى الله كما تناكرنا كما جنانيت ودى مدريه دال شكرم سياقات ما شو ودى مدرنو يمي أسدست سياقات ما شو ودى مدرنو من نبر مدرك ينبر ربك شكرم سياقات من مفتيه في اللقاء ودى الله نبر مهيري نبر ربك الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام لاي فلولا فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم إلى شجراتن بمشجر بممت أبات شو جذي شجر أخذناهم بشجر نيزات شو على يلنا الله سبحانه وتعالى جنس وشجر تعدات ما شو من الله ولا الله بيزوره نجر جن ولا الله مزورته وذن لا يهدى لولا الله سبحانه وتعالى كم توار سورة الأنعام لك سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى دزاي من عينة تسكن مثلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون شجر النمت أو قدات النمت أو لمسلم أمة علاقوك الله دار بيعتنا كربك شجر أنت لو كشجر بستجربة يعلو ملئك تسلعنا همم سيسمان ويمسك أي سيسمان شجر سياقات من شجرون ياسلا سنن شجرون سنشنفو يمي سمان دستا ياتات آمن شجرون مقوابا من نشلالن مقوابا من نشلالن إنا كانت بفيت ودن بروت هزبوش ملك تنوش لكن نبرا إلى الله سبحانه وتعالى መልእክተኞችም ለከን ለህዝቦቹም በችግርና በአደጋ ያዝናቸው لعلهم يتضرعون ودا الله እንዲተናነሱ ይላል ودا الله እንዲተናነሱ በዛ መልኩ ይዘናቸው ነበር فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا من አለ ችግራችን በመጣባቸው ጊዜ ودا الله ትህትና ቢሰጡ ለአላህ እጅ ቢሰጡ ምን አለ ነበር ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان يميسروا تسرع شلال لما لاتشونا او تككلنا وقتلوا بتيالة كمن قد يستطعشون سورة النساء املا يكرانوا كدم تمساسا يهون آيات الله ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اتدساكم يهون آسان زانسيا قاتما شوه مدر لمدر ستقاتموا الناس ستواتتوا كالله سبحانه وتعالى ركعتوا يشيط أن تكتايو جتهونوا نبرا الله أزنوا لاتهنا وانجيلا لله سبحانه وتعالى الزيم لاي دنياوي وين مدراوي هونو براساتين قزي كريتي ياد الرقنين من نسراتو سراو تهولو من غير أن نحقق العلاقة بالله سبحانه وتعالى من القرآن ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كقرآن إن كحديث علاقة وتسس سراته من يهل نوبلن سان نمزن الناس سان ناس تيعي براسة كن في الناقوت الناس الميت يمن انكساك كساك ومدراو انكسك اسيوش هلو شيطان يشلع لما كدينا كن اندن ركنو ميعترقن قوم بلن محسب يحسفر لقال بتلي علماء المسلمين ارس برساك ويتقن عنيو ايان دان لسو لمتدو ما وقع اللبت عند داعي عند كان هلت كان صوت كان دعوة سلا درجة سويج أستاذ سلالوت مفتي مسلو يمس موكونة لك شجر أني والله كلما تعمقت في شيء من القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي من أضعف الضعفاء حديث يمس زجب به النور كان يمس زجب حديث كله ضعيف نبدر منه በአንድ ነገር ላይ ጠለቅ ብዬ በገባሁ ቁጥር ጅህልና ውስጥ እየገባሁ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው? ዑለማ መገናኘት አለባቸው። ማንኛውም ህዝብ ደግሞ ወደ ዑለማ መዞር አለበት። ወደ ዑለማ መዞር አለበት። ያኔ አላቃ ቢላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላቃቱ ቀውያ ጠንካራ የሆነ ተስስር ይፈጠራል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ያ አላህ ቃል የገባልን ነገር በመድር ላይ ለተካቸው ቃል ገብቻለሁ ዲናቸው ላመቻችላቸው ቃል ገብቻለሁ ያ የወደድኩላቸው እስልምና ይላል ወላ ይበድለንሁም ምን ባዕድ ኸውፊሂም አምና ፍርሃት ጭንቀትበት ጦርነት ችግር ካጋጠማቸው በኋላ ሰላም ላደርጋቸው ቃል ገብቻለሁ ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ልናደር ያዕቡዱነኒ ላ ይሽሪኩነ ቢሸይ እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩኝ ማንንም ምንንም ከኔ ጋር ላያጋሩ ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንየም ግን ከችግራቸው ሳላቀቃቸው እኔን ሊገዙ እንጂ በመድር ላይ እንደልባቸው ሊጨፍሩና ሊዘሉ አይደለም ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعبدونني عبادة كلكم تعرفون معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله هو كل قول أو عمل وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة يميبالو مانن يوم بنقرم يميكلت وين بدرقت بسرع يميكلت الله يميودو عبادة تبلو يسيمالا مانن يوم عبادة سنناكنا أول بمسؤوم ليوني شلال القرآن بمكرات ليوني شلال صلاة بمسجل ليوني شلال دعوة بمادرج دعوة بمادامت مانن يوم عبادة سنناكنا أول مانن ምንንም ከአላህ ጋር ሳናጋራ ለአላህ ብቻ ብለን የምናደርገው የምንገዛው ዒባዳ እንድናደርግ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጭንቀት በኋላ ሰላም አመጣላችኋለሁ ብሎ ቃል እየገባ ያለው ከዚህ በኋላ የሚክድ ሰው ካለ ሰላላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون አመጸኛ ይባላል Subhanallah ይሄ አመጸኛ የሚባለው በቀላሉ ልንረዳው እንችል ይሆናል ነገር ግን ከማን ነው ያመጸው ማንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን ያመጸው የት መግቢያ አለው የት መግቢያ አለው ቢላሂ አለይኩም መግቢያ አለ ከአላህ አመጾ ከአላህ ሸሽቶ የሚገባበት የሚደበቅበት ዋሻ አለ ላ ወላሂ የለም ምንም ነገር መሄጃ የለም ስለዚህ ካን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይክፍሩ ምን ቀውል ላ መልጃ ወላ መንጃ منك الا اليك الله ይካን ተሸሽተን የምንጠጋውም ሆነ የምናመልጥበት ቦታ የለም ወደ አንተ ካልሆነ በስተቀር ይያሉ ሁልጊዜ ማታማታ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመካታቸው ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመካታቸው አረጋግጡ ነበር ስለዚህ ወንድም እህቶቼ في كل مكان تعالوا لنرجع الى الله سبحانه وتعالى ودا الله نملس بتلي فرصه سعيده الله ادرسون لمصوم تابقان بتام فرصه سعيده وفرصه ما شاء الله ممكنه ومتمكنه يهونج فرصه العلاقه بالله سبحانه وتعالى في خلال شهر رمضان رمضان ور يمدرجو رمضان شهر التوبه ورمضان شهر العباده رمضان شهر العلاقة بالله سبحانه وتعالى ولكن لمن كان قلبه سليما متعلقا بربه سبحانه وتعالى وفقنا الله لما يحبه ويرضاه وهذا آخر ما يسر الله لي أن ألقيه إليكم، فجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفر إن شاء الله.